نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقصير الصلاة. كتاب تقصير الصلاة. قصر الصلاة كما سيأتي المقصود به قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائي. المقصود به قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائي. وقصر الصلاة رخصة. قصر الصلاة رخصة، ولا يكون ذلك إلا في حالة السفر، وهو جائز ليس بواجب. هو جائز ليس بواجب، وهو من التخفيف على المسافر، فالسفر قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهما كان السفر مريح لكنه فيه شيء من المشقة والألم، ويكفي فيه البعد عن الأهل والأصحاب. فكان من رحمة الله لعباده أن خصص عليهم الصلاة الرباعية فكانت ثنائية لمن أراد ذلك، وإلا فالأصل في الصلاة أن تكون تامة. ولقصر الصلاة بعض الشروط، وفيه بعض المسائل المختلف فيها، كالمدة، كم يوم يقصر الصلاة، وكالمسافة، على قدر كم من الكيلوات يقصر الصلاة، وهل يجمع مع القصر أم لا يجمع، وهل يجمع جمع تقديم أم تأخير، وهل يجمع جمع صوري أم جمع حقيقي. مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التقصير. ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. وكم يقيم، يعني ما هي المدة التي يظل فيها المسافر في المكان الذي سافر إليه، التي يشرع لها قصر الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يعني يوما يقصر يعني الصلاة. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. الأحاديث التي أوردها البخاري أولها فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر 19 يوما فقصر الصلاة، والثاني 10 أيام فقصر الصلاة. قال الشارح: أجمعوا على أنه لا قصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. أجمعوا على أنه لا قصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. فقد اشترط بعضهم القصر ان يكون في حالة الخوف او في حج او عمر او جهاد، وبعضهم في سفر طاع، وبعضهم في اي سفر سواء كان طاع او معصي. ارجع فاقول اتفقوا على انه لا قصر في صلاة الصبح ولا المغرب، وذهب الجمهور الى ان القصر لا يكون الا في الطاع خلافا لابي حنيفة وشيخ الاسلام، فقالوا بل القصر في كل سفر، فلم يأتي نص يحدد طاعة من معصية. ولا شك ان قول الجمهور ان الاخذ بالقصر في سفر الطاعة اقوى من حيث العقل، فلا يعامل العاصي ويقال له اقصر الصلاة وقل في الرخصة، لا يعاني العاصي ويقال له قال السراح وظاهر حديث ابن عباس وكذا انس ان من زاد على 19 يوم اتم الصلاة، ان من زاد على 19 يوم اتم الصلاة، لكن هذا ليس بصريح، هذا ليس بصريح. وقد رد فريق من العلماء فقالوا ان مكث النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء سفره واقامته بمكة حتى رجوعه 19 يوم هذا قد وقع للحال التي فيها، وليس هذا بقصد. فلذلك هذا هو رأي الراجح انه يقصر الصلاة، ما دام في صف، يقصر الصلاة ما دام في صف، وليس لذلك تعلق بمدة معينة، فقد يسافر المرء ويظل في سفره ولم ينتهي السفر بعد، وظل شهرا وشهرين واكثر واقل، فهل له ان يتم بعد 19 يوم؟ الجواب لا. ومن هنا فقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بزمن محدد، لا 3 ايام ولا 4 ولا 12 ولا 15، لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بزمن محدد، لا 3 ايام ولا 4 ايام ولا 12 ولا 15، فانه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق وهو من ائمة التابعين يقصر سنين، يعني يقصر ايام طويل، وكان مسروق امام التابعين قد اكره على القضاء في غير بلده، فكان يرى انه مسافر وليس بمقيم في البلد التي فيه، فظل يقصر سنين. وقد اقام المسلمون المجاهدون بنهاوند، بلد من بلاد خراسان، 6 اشهر يقصرون الصلاة حتى فتح الله لهم البلد، ثم لعدم وجود دليل معين يحدد المدة التي يسرع فيها القصر. ارجع فاقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حدا معينا في قصر الصلاة لمن أقام ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو اثنى عشر أو خمسة عشر أو تسعة عشر. ما قال أن من أقام أقل من ذلك أو أكثر أو عدد معين من الأيام له أن يكثر أو يتم. وقد كان غير واحد من السلف يكثر الصلاة حتى وإن أقام السنين، وهذا قد ورد عن مفروق إمام التابعين أنه ظل يكثر سنين، وقد أقام أهل الإسلام المجاهدين بنهاوند حتى فتحت له 16 شهرا يكثرون الصلاة. فعدم ورود نص صحيح صريح يعين ويحدد المدة التي يصلح فيها قصر الصلاة دل ذلك على جواز القصر وإن طالت مدة الإقامة. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بمنى. منى من المسائل المقدسة، من المسائل المقدسة عند أهل الإسلام، يقيمون بها يوم التروية وأيام التصريق، يقيمون بها يوم التروية وأيام التصريق، ويقصرون الصلاة، ويقصرون الصلاة. قال: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني ناس عن عبد الله رضي الله عنه وابن عمر، وناس هو مولى ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي ثم أتمه. ابن عمر يقول: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمنى حاجا ومع أبي بكر وكذا عمر وعثمان شيئا من إمارته يقصر الصلاة، ثم أتم عثمان في آخر أمره. وهذا مما أخذ على عثمان رضي الله عنه إتمامه للصلاة. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن، يعني وفي حالة أمن، ما كان بمنى ركعتين. وكان البخاري رحمه الله يشير إلى أن القصر يسرع في حالة الخوف والأمن وليس في حالة الخوف فقط، وبهذا ويرد على القائلين بأن قصر الصلاة لا يسرع إلا في حالة الخوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون. ثم قال ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قول ابن مسعود فليت حظي يدل على انه كان يرى الاتمام جائزا، والا لما كان له حظ من الاربع ولا من غيره فانها كانت تكون فاسده كلها. وانما استرجع ابن مسعود ان قال: ان لله وانا اليه راجعون، لما وقع عندهم من مخالفه الامر الاول. خلاصه الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في موسم الحج قاصر الصلاه بمنى، وكذا ابو بكر، وكذا عمر، وعثمان صدرا من امارته ثم اتم بعد ذلك. واتمام عثمان كان احد الامور التي اجتهد فيها فأثارت عليه الغوغاء والذهلاء كما يحدث في كثير من البلدان. تجد العالم او الامير قد يفعل فعلا خلاف الاولى او مكروها او حتى لو قلنا حرام مع العلم ان هناك محرمات امرها ليس كمحرمات اخرى. فالكبائر درجات. فليس سفك دم المسلم او قتله مساويا لمن يحلق لحيته او يغتاب او يمن. هذا خلاف هذا. اعني ان المحرمات درجات، واعلى المحرمات الشرك والكفر بالله. فقام الغوغاء على عثمان رضي الله عنه لما فعل فعلا خلاف الاول، وكان هذا من احد اسباب قتله رضي الله عنه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قصر بمن. ولذلك ذهب احمد في المسؤول عنه ان قصر الصلاة، وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين، جائز. قصر الصلاة جائز ولو كان قصر الصلاة واجبا ما اتم عثمان. ارجو يعني ان ننتبه. ذهب جماهير اهل العلم الى ان قصر الصلاة جائز وليس بواجب خلافا للبعض. فلو كان واجبا لآثم من اتم الصلاة. ويظهر اثر الخلاف هنا فيما اذا قام الى الثالثة عمدا فصلته عند الجمهور صحيح. يعني رجل نوى قصر الصلاة وبعدما صلى الركعة الثانية قام واتى بالثالث متعمد، فالصلاة عند الجمهور الصحيح. لكنها عند الاحناف فاسدة لانهم يرون وجود القصر. الاحناف يرون وجود القصر. الخص ما سبق فاقول الجمهور على ان قصر الصلاة جائز، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر وعثمان في اول امارته ثم اتم بعد ذلك. فلو كان قصر الصلاة واجبا لآثم من اتم الصلاة ولا فسد صلاته عند من يقول بنزول الاحناف. قال البخاري رحمه الله: باب كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة، اي من ذي الحجة، يلبون بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي. وهذا بيان الى انه دخل مكة في رابع ايام ذي الحج، فظل بها حتى انتهت المناسك في اخر ايام التشريق، فهنا تحسب المدة من الدخول الى نهاية المناسك. لما انتهى المناسك رجع. قال البخاري رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يغفرون ويفطرون في أربعة برد وهي 16 فرسخا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال الذي بعده مثله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ليس معها محرم. فهنا يوم وليلة وفي الذي قبله 3 أيام وفي غيره بدون ذكر لتوقيت. قال تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه المسألة يعني مسافة السفر هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. مسافة السفر هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. كم يبصر السفر؟ ما مقدار المسافة؟ ما مقدار المسافة؟ هل هي يوم وليلة مهما كان السفر؟ هل هي تقدر بالكيلومترات ام بماذا؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. وما زال هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء وما زال. والرازح في هذا الباب اعني في المسافة التي تقصر فيها الصلاة انه لا حد لذلك اصلا. لا حد يعني لا يوجد تقدير في هذه المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح صريح الا ما سمي سفرا في عرف الناس. ما يسمى في عرف الناس سفر تقصر الصلاة فيه. فلو كان السفر فلو كان للسفر حد معين لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم بيانه البتة ولا أغفلوا أي الصحابة سؤاله عنه ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إليه. أرجع فأقول الراجح في المسافة التي تقصر فيها الصلاة أنه لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحده بحد إلا ما سمي في عرف الناس سفر إلا ما سمي في عرف الناس سفر. فلو كان للسفر حد معين لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم بيانه البتة ولا أغفلهم سؤاله صلى الله عليه وسلم ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده أي الصحابة إلى من بعده. ومن القائلين بهذا القول من العلماء الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية من قبله. من القائلين بهذا القول من العلماء الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. فإذا الآن قصر الصلاة من المسائل المختلف فيه من ناحية المدة ومن ناحية المسافة. فلم يرد فيهما نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها وكذا المسافة إلا ما كان عرفا في عرف الناس وما أطلق عليه سفر. قال البخاري رحمه الله: قبل أن نخرج يعني هناك فائدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة تسافر مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، وفي رواية أخرى تسافر بغير ذي محرم. هذه المسألة عليها الإجماع، يعني أن المرأة إذا سافرت بغير محرم في كل ما يطلق عليه السفر فقد فعلت فعلا محرما، فعلت فعلا محرما، إلا ما كان في الحج والخروج من دار الشرك، فالحج ذهب جماهير أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر في الحج بدون محرم في وجود، وهذا في الحج الفريض، في وجود رفقة آمنة صالحة معها، وكذا الخروج من دار الشرك خشيت على نفسها الفتنة ولا تستطيع أن تعرض ربها فتخرج حتى إن كانت مفردة. أما العمرة فهي كغيرها من السفر، لا بد فيها من محرم، كما تفعل بعض النساء الكبيرات أو الصغيرات من السفر إلى العمرة بدون محرم، فقد ارتكبنا محرما من الفعل. مع صحة العمرة فهذا أمر آخر، مع صحة العمرة فهذا أمر آخر لا شروط. قال البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. بدأ البخاري الآن يحدد من أين يبدأ القصر، هل يبدأ القصر من بعد أن يخرج من بلده أم عندما يصل إلى المكان الذي يرغاه من السفر أم في أثناء الطريق؟ ثلاثة اتجاهات: من أين يبدأ القصر، من بعد أن يخرج من بلده أم في أثناء سفره أم عندما يصل إلى البلد التي يرغاها. قال البخاري: وخرج علي رضي الله عنه، أي مسافرا، فقصر وهو يرى البيوت، خرج من المدينة فقصر وهو يرى بيوت المدينة، يعني هذا فيه دليل على أنه يقصر إذا بدأ ويخرج من بلده. قال: فلما رجع له قيل له: هذه الكوفة. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الوحيد الذي استقر بالكوفة، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان كانت مقر الخلافة المدينة. قال علي لما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها، يعني هو راجع كان يرون البيوت التي بالكوفة، يقولون له أي أصحابه: نحن نرى البيوت التي بالكوفة، فنتم الصلاة. فيقول علي: لا، لا تتموا، بل اقصروا حتى ندخلها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا، وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين. ومعلوم ان ميقات اهل المدينة ذي الحليفة التي يسميها البعض أديار علي هي قريبة جدا من المدينة، ومع ذلك قصر النبي عليه السلام لما وصله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحدر. أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين ركعتان، فلما شرع القصر بقيت للمسافر ركعتان وللمقيم ان يتم الصلاة وجوزا، وهذا اي وجوز للمقيم. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم، لما بالات تكمل الصلاة في السفر؟ قال: تأولت او ما تأول عثمان، تأولت ما تأول عثمان. قال البخاري رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في الصف. هذا كما سيق اجماع. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال البخاري وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمثلث المشاعر. قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امراته صفية بنت ابي عبيد فقلت له الصلاة قلت له الصلاة صفية هي اخت المختار الثقفي السفاح المشهور وكانت زوجة ابن عمر وكان ابن عمر قد استغاث بصوت مرتفع عال بها ينادي فقلنا له الصلاة يعني دخل وقت الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال يعني اخر صلاة المغرب ولم يصليها في اول وقته حتى وان كان العشاء قد اذن له حتى دخل المزدلفة وهذا من المناسك. قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعجله السير يعني اذا بدأ في المسير مع دخول وقت الصلاة كان يبدأ بالسير ويؤخر الصلاة هذا معنى اعجله السير يعني بدأ في المشي في سفره مع دخول وقت الصلاة فكان يؤخرها. قال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جلوس الليل لا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جلوس الليل يعني من هدي النبي في المناسك انه اذا غربت خمس عرفة واذن لها فانه يتجه الحاج من عرفة الى مزدلفة فاذا وصل المزدلفة صلى المغرب اولا سواء كان ذلك في وقته او بعد دخول العشاء ثم يسلم ثم يقيم العشاء ثم يصلي ولا يسبح بينهما اي بين المغرب والعشاء يعني لا يصلي نافلة بينهما لأنه يقصر العشاء إلى ثنائي أما المغرب فيصليها ثلاثية في السفر وفي الحضر وفي أي وقت. هذا معنى كلام البخاري. قال البخاري رحمه الله باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به أي هل يجوز للإنسان أن يصلي النوافل على الدابة لأن الفرض لا يجوز ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فوزان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته ويوتر عليه ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشاهد من هذا الباب أن المسافر لا يجوز له ان يصلي الفريضة راكزا الا اذا كان هناك ضرورة قصر. اما النافلة سيصلي، هل يستقبل القبلة ان استطاع؟ فهذا حسن، والا تولي وجهك حيثما دارت بك الدب ولا شيء عليك ولا شيء عليك. اما الفريضة فلابد من ان ينزل على الارض ويصلي، لابد ان ينزل على الارض ويصلي. قال البخاري رحمه الله: باب الايماء على الدابة. الايماء اي الاشارة، يعني المصلي يومئ وهو على دابته مشيرا كأنه مشيرا يصلي. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت يومئ، اينما توجهت يومئ يعني الركوع والسجود، ينزل الركوع شيئا ثم السجود اكثر، وهذا قال به الجمهور. وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الى هنا نقص حتى صلاة المغرب، وبعد المغرب ان شاء الله ان كان في العمر بقية نكمل المتيسر في شرح هذا الكتاب الطيب، ونترك وقتا للأسئلة الى ان يتيسر هذا. فإلى صلاة المغرب والصلاة والسلام على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ينزل بالمكتوب، قد سبق بيان ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عامر بن ربيعه اخبره قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح يومئ براسه قبل قبل اي وجه توجه، يومئ براسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك في الصلاة المكتوب، يعني في إشارة أنه كان ينزل على الأرض ليصلي المكتوب. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليه، غير انه لا يصلي عليها المكتوب. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن فضال قال حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فاذا اراد ان يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال قوله: باب ينزل للمكتوبة أي لافية. قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، يعني أجمعوا على أن المكتوبة لابد أن يستقبل لها القبلة وتكون من القيام، وتكون من القيام. وهذا فيه فائدة أيضا، ان التطوع يجوز على الدابة، لكن هل هذا قاصر في السفر فقط ام يجوز التطوع على الدابة السيارة مثلا او المركبات او غير ذلك في المدن؟ اما الاول وهو التطوع على الدابة في السفر فعلى هذا جماهير اهل العلم، على هذا جماهير اهل العلم، واما التطوع على الدابة على السيارة على الدراجة على الدواب السيارة الكبيرة الصغيرة السفن النهرية وغير ذلك في المدن ففيها خلاف بين العلماء. قال البخاري رحمه الله باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر مكان فرأيته يصلي على حمار وجوب من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعل. فيه دليل على جواز الصلاة على الدابة في التطوع الى غير القبلة. ومنه فائدة اخرى وهي ان عرق الحمار طاهر عرق الحمار الدابة التي تركب طاهر فلو كان نجسا لا استبدل النبي صلى الله عليه وسلم ملابسه بغيره هذا امر صعب فدل ذلك على ان عرق الحمار طاهر. قال رواه ابن طهمان عن حزاز عن انس بن سيرين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبله اي ما حكم من ترك صلاة التطوع ومسافر قبل الصلاة بعده. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد ان حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر فقال الله جل ذكره يسبح في السفر يعني يصلي السنن اي الرواتب التي قبل الصلاة بعده وليس الوتر او قيام الليل او سنة الوضوء او الضحى من هذا الباب. فالمقصود بالتسبيح في السفر يعني ترك الرواتب يعني السنن التي رتبت قبل او بعد الفرائض هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من صلى الله لنقول انه وقع في بدعة اذا ارجى فاقول التطوع المطلق في السفر جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقد صلى عن فتح مكة لما دخل ثمان ركعات وكان يوتر كل ليلة في السفر والحضر كان يوتر كل ليلة في السفر والحضر. أما الرواتب التي رتبت قبل وبعد الفرائض فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. صحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. الشاهد الشاهد من ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في السفر فيصلي الرواتب، ولكن كان يصلي النوافل المطلقة كالوتر وقيام الليل إلى غير ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، هذا ما سبق ذكره. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال: ما انبى احد، يعني ما اخبرني احد، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ. وام هانئ هي بنت ابي طالب، اخت علي بن ابي طالب، وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتزوجها. قالت: ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر ان اباه اخبره ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الصبحة بالليل الصبحة تطوع في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ براسه، وكان ابن عمر يفعل كما سبق. التطوع المطلق النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وسنة الربوع غير ذلك، كل هذا فائت فعله في السفر، بل كان النبي يفعل بعضه احيانا. انتهى البخاري الان مما يتعلق باحكام قصر الصلاة، ثم سيسرع رحمه الله في الكلام على الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن ابيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به الشيء. وقال ابراهيم بن طهمان عن الحسين المعلي عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله عن ابن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. قال: وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النصوص فيها الجمع بين المغرب والعشاء. هل يجمع جمع تقدير ام تاخير؟ الامر على السع. قال: باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعزله الخير في السفر، يعني تعزل السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء كما فعل في المزدلفة. قال سالم: وكان عبد الله يفعله اذا اعزله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. يعني يصلي المغرب الاول فيقيم له، ثم يقيم للعشاء ولا يؤذن له، وان اذن ثلاث فلا باس، ولا يسبح بينهما، يعني لا يصلي نافله بينهما لا ركعه ولا غيره، ثم ينام حتى يقوم من جوف الليل. هنا تنبيه في قولي انه يجوز ان يؤذن للعشاء، هذا اذا كان اول وقته، اما اذا دخل الوقت فلا يؤذن لانه فات وقت الاذى. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. هل الجمع يكون مع القصر ام الجمع بدون قصر؟ اذا كان يجمع في السفر جاز له الجمع مع القصر وجاز له الجمع مع الاتمام. اما ان كان الجمع وهو مقيم ببلده فلا قصر ارجو اساطون. الجمع سواء تقديم او تاخير يجوز معه القصر او الاتمام ان كان مسافرا. اما من كان مقيما فلا يقصر الصلاه مع الجمع. والجمع من العلماء من قال انه يجمع اذا كان هناك سبب او ضروره او عذر، ومنهم من قال بل يجمع بغير السبب لما فات. ولكن الاولى ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هديه ان يجمع، ليس هذا هو الاصل، بل كان يجمع احيانا، وهذا الذي حدث من الجمعين كان لعلة اوثب، وهذا القول الاقرب للصواب. قال البخاري رحمه الله باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، فيه يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر، يعني قبل ان يدخل وقت الظهر ثم يجمع بينهم، واذا زاغت يعني اذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب. قال باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ذكر فيه الحديث السابق. الى هنا انتهى ما يتعلق باحكام قصر الصلاة للمسافر والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. انتهى ما ذكره البخاري في هذا الكتاب ما يتعلق بهذه المسألة. والأبواب التالية في أحكام صلاة الجالس والقاعد والمريض، فنرجي الكلام فيها حتى تكون في محاضرة مستقلة، يعني ما يتعلق بصلاة أهل الأعضاء، صلاة أهل الأعضاء نرجيها إلى المحاضرة القادمة. وألخص على وجه السرعة ما ذكرته من أحكام قصر الصلاة. أجمعوا على أنها رخصة مشروعة. قصر الصلاة أجمع العلماء على أنها رخصة مشروعة، مستدلين بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. ففي قوله ليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح يعني تجوز. وقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وكذا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وعلى هذا اي على ان القصر جائز كما قلت اجماع العلماء، والجمهور على استحبابه، بينما ذهب ابو حنيفة ومن المعاصرين الالباني الى وجوب القصر، ولان القصر واجب فمن اتم فقد اثم وبطل الصلاة، مستدلين بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في السفر، وكذا انكار الصحابة رضي الله عنهم على عثمان لما اتم الصلاة في السفر. هذه ميزة القائلين من الطرفين، المسافة التي تقصر فيها الصلاة. الراجح في هذه المسألة انه لا حد لذلك اصلا الا ما سمي سفرا في عرف الناس، فلو كان للسفر حد معين ما ارسل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ان يبينه، ولا ارسل الصحابة ان يسألوه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك. ومن القائلين بذلك ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. ما هو الموضع الذي يقصر منه المسافر؟ الجمهور على ان القصر يسرع بمفارقة الحضر والبيوت، لان انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ارضى انا بالحليفة ركعتين. قصر الصلاة في سفر المعصي حكمه الجمهور على عدم جوازه وحرمته، ذهب جمهور العلماء الى حرمة قصر الصلاة في سفر المعصي، بينما ازاز ذلك ابن ابو حنيفة شيخ الاسلام التيمي. المدة التي يقصر فيها المسافر لم يرد فيها نص عن النبي محدد، لا ثلاثة ايام ولا خمس ولا عشر ولا تسعة عشر ولا اكثر ولا اقل، في كل ما يطلق اذا اطال المسافر الوقت في المكان المسافر له فلو ان يقصر الصلاة. صلاة التطوع في السفر، الجمهور على استحباب فعل التطوع المطلق في السفر، مستدلين هذه صلاة النبي يوم الفتح ثمان ركعات، وبقول ابن عمر رضي الله عنه ومن قال هذه صلاة الضحى ومن قال صلاة الفتح، وقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وهذا منزل على التطوع المطلق كالقيام والوتر والضحى وغير ذلك. اما الرواتب التي رتبت قبل وبعد الفروض كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعلها في سفره، وان فعلت فلا حرج لا ولا اثم. هل يجوز السفر يوم الجمعه؟ نعم يجوز، ولا دليل يمنع، ولا دليل يمنع. فلم ينقل عنه احد من اصحابه انه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدين، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع اسفاره، هذا اختصار ما يتعلق بنفس اليوم. كانت هناك اسئلة في الموضوع او في غيره قبل ان ينتهي الوقت، فنستعين بالله في الاجابة عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية قبل الإجابة سأرجو من الفضلات يعني بعد انتهاء الدرس مباشرة، يعني في الغالب الأخوات تكون لديها يعني أسئلة مجهزة فتكتبها سريعا حتى نستفيد بالوقت، تقول كيف نقنع شخص أن التدخين حرام؟ قبل أن يعني نقول كيف نقنعه لابد بداية من ان تعرفي الاحكام الشرعية، بمعنى ما حكم التدخين، هل التدخين حرام ام غير حرام، فتعلم الادلة التي تحرم التدخين. وقبل الدخول في الاجابة فاقول لك لم يرد في الكتاب ولا في السنة نص صحيح صريح يحرم التدخين، لكن النصوص التي استدل بها اهل العلم القائلين بالتحريم، وهذا ما ادين الله به ان التدخين حرام، النصوص التي استدل بها العلماء القائلين بتحريم التدخين وهذا ما اتدين من الله به، نصوص غير صريحة لكنها اثبات، منها ولا تقتلوا انفسكم، منها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، منها لا ضر ولا ضرر. نصوص كثيرة في هذا الباب، نصوص كثيرة في هذا الباب، فينبغي ان تنظري الى حال هذا الشخص، ذكريه بالله، وانه لا ينبغي لرجل فاضل مثلك من المصلين ومن اهل الفضل والخير ان تقع في هذه المعصية الكبيرة العظيم. لا ينبغي لك وانت محسن وانت فيك من الخير الكثير، يعني استخلصي منه وخذي منه الجوانب الطيبة ثم قم بالنصيحة. خذ الجوانب الطيبة ثم قم بالنصيحة. تقول: هل ما فعله عثمان رضي الله عنه صحيح؟ هذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين اجتهاد منه، لم يصف فيه كان مخطئ، ولكنه اجتهاد فاخطأ فله اجر رحمة الله عليه. هل يجوز المرأة ان تحج مع صاحبها انها كان عمرها؟ الجمهور على ذلك، وقد حجت امهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة عبد الرحمن بن عوف ايام امارة عمر بن الخطاب. ما كيفية صلاة الاستخارة؟ صلي ركعتين كأي ركعتين، ثم بعدما تنتهي من التسليم اذكر الدعاء: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. الدعاء بعدما تنتهي من الصلاة وتسليني اذكري الدعاء واذكري ما لك. تقول: ما صحة حديث من لازم الاستغفار؟ الحديث ضعيف لا يصح لكن معناه صحيح. الحديث ضعيف لا يصح لكن معناه صحيح، وذلك لقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: اني لا استغفر الله في يوم وليله 70 في روايه 100 مره. فالاستغفار مطلوب، والاستغفار يزيل الهموم ويرفعها، سبب من اسباب رفع الهموم وتفريج الكربات. هل تجوز الصلاه وراء حليق اللحيه؟ نعم، لا دليل يمنع، ولكن الافضل ان يكون ملتحم، الا ان يكون حليق اللحيه اتقن في القراءه واعلم باحكام الصلاه فيقدم على غيره. هل يجوز السفر لحاجه اكيد لامراتين اختين بالمحرم في مواصلات عامه لمسافه اكثر من 45 كيلو؟ يعني هنا يعني اقول يعني ان كان الطريق الذي ستسافر فيه هذه لا تسمى مسافه سفر، هذه لا تسمى مسافه سفر في الغالب، ولكن اقيد الكلام ايضا بان اذا كانت وسط يعني البيوت والعمارات وليست في اماكن صحراء فالامر اخف وطئه من غير ذلك. هل يجوز امرأة منفصلة عن زوجها ان تمنع ابنتها من رؤية ابيها لضرر يقع على البنت، حيث انه لا يجوز؟ لا يجوز، يعني انا لا افهم من الضرر الذي يقع على البنت، غير واضح لي، لكن لا يجوز لك ان تمنعي زوجك من ان يرى ابنته، حتى وان كان هو لا يطلب الا كل شهرين او ثلاثة او اربع، لا يجوز لك ان تمنعيه، لا يجوز لك، حرام عليك. تقول: دخلت المسجد وانا لم اصلي العصر ولقيت لم يصلي المغرب، لم اعرف ماذا افعل. ادخلي معه اما ان تصلي المغرب معه ثم بعد ان تسلمي تصلي العصر وانتهى الامر، او تصلي العصر معه تصلي معه المغرب بنية العصر، ثم اذا سلم تقومي وتاتي ما تبقى لك من العصر ثم تصلي المغرب بعد ذلك، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. تقول: هل الصلاه المراه في التاريخ تكون ايضا في الارض؟ يعني هل المراه الصلاه في الصفر يعني على الصلاه في الصفر اذا كانت في التاريخ طويل؟ يعني ما قيل في حق ما قيل في الصلاه يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء. وهل الصلاه المفروضه لا تجوز في السياره وحمل؟ نعم لا تجوز في السياره، لا تجوز في السياره، اما كيف لا نعرف اتجاه القبله اجتهد قدر المستطاع. اسالي يعني اقرب مكان تصل اليه فيه امران اين اتجاه القبله؟ اجتهدي وابحثي قدر المستطاع والله يهديك السبيل. تقول: امرأة تسافر ولم تكسر الصلاة ويقول لا حرام لازم تكسر. سبق الكلام ان اجماع العلماء على ان القصر مشروع وليس بواجب. القائلين بالوجوب هو شيخ الاسلام من الشيخ الالباني من المعاصرين وابن ابو حنيفه قبله، وادلتهم لا ترقى الى القوة كأدلة الجمهور. فهنا ظنت أن خادمتها سرقت لا شيئا، لكن بعد ذلك ماذا تصنع؟ هل تخبرها؟ لا تخبرها، ولكن تستأصل لا يفتوه ولا تحسن من معاملات هذه الخادم. ما هي شروط الجمع في الصلاة؟ ليس الجمع شروط، ليس الجمع شروط. أما كيفية الجمع فهي أنك تصلي الظهر أولا ثم تسلمي ثم تصلي العصر بعد ذلك، سواء كان بعد أذان الظهر مباشرة، هذا يسمى جمع تقديم، تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر قبل دخول وقته، أو تنتظري حتى يأذن العصر تصلي الظهر أولا ثم تسلمي ثم تقيمي العصر ثم تصلي العصر وتسلمي، سواء كان الجمع مع القصر أو الجمع مع الإتمام، والقصر مع الجمع لا يكون إلا في السفر. هل يجوز للمرأة أن تصلي في مسجد الرجال حيث كانت على السفر وحال صلاه وجب النساء مغلق؟ نعم يجوز، وهذا ما نراه في بيت الله الحرام، لا مانع من ذلك. امرأة لا تجمعها وتريد كل ساعة تذهب لها وتقول أنا رايحة للمواعظة ماذا أقول لها؟ لا تمنعيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. لكن إن كان هذا يذكرها بابنها، ويعني قد يؤدي هذا إلى أنها لا ترضى بقضاء الله وقدره، تسخط أو تفعل بعض الأفعال المحرمة، فتمنع. وإياك بارك. تقول أن تصلي المرأة الصلاة يجلسها إن كانت تصلي خلف سيارتها خاصة من فوات الوقت أن تصلي واقفة، إن كانت على الأرض تصلي واقفة. لا يجوز لمن يستطيع الوقوف في صلاة الفريضة أن يجلس، لا يجوز لمن لا يستطيع، لمن يستطيع الوقوف في صلاة الفريضة أن يجلس. الصلاة تبطل تبطل. تقول: هل يجوز عند ذلك ذلك الموتى محادثتهم؟ الموتى لا يسمعون. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر، فقال عمر مستغربا: أتخاطب ناس قد زيته؟ قال: إنه أسمع لما أقول، هم يسمعون، إن الله أحياهم له. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول وهو على الحوض ينادي على أمتي وأصحابي، فتقول له الملائكة: لك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري. فالميت لا يسمع ولا يدري بما يدور في الدنيا. تقول: هي ذهبت لمكان بعيد وتخشى أن يفوتها الصلاة، هل يجوز لها الجمع؟ نعم يجوز، يجوز لا مانع. تقول: لا يجوز لمن يستطيع الوقوف في الصلاة الفريضة المسجد. نعم، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فجعل القعود لمن لم يستطع. قد أجمع العلماء على أن الوقوف القيام في الصلاة الفريضة ركن لمن يستطيع. تقول: يسأل زوجي قائلا، يعني لعلك يا فاضلة ما ذكرت أن هذا السؤال من زوجك، فقولي سؤال بدون ذكر الزوج أو الزوج، قد يكون في السؤال شيء. بارك الله فيك. تقول: في صلاة العصر اليوم سهى الإمام عن التشهد الأوسط وقام بعد السجود مباشرة، ولما وقع تنبيه من المؤمنين لكن ابني ما قام معهم وكمل التشهد وقام للركعة الثالثة وكمل معهم الركعة الرابعة وجلس للصلاة الأخير، ولما صلى الإمام بالقوم فيها، يعني كلمات خطأ مكتوبة، يعني لعلها يعني تقصد يعني أن الإمام سجد للسهو في نهاية الصلاة لكن ابنها لم يسجد، هذا ما أفهمه يعني على ما كتبت. تقول: لكنه ترقب وصلى معه وقال: من الإمام كبير السن كثير السهو في الصلاة، وهي ليست المرة الأولى التي يسهو في الصلاة. وقال: إنه صار جدال مع الإمام بعدما كمل الصلاة يلومه على كثرة أخرين السهو في الصلاة، وهو خرج وأعاد صلاة العصر ويسأل: هل هذا خطأ؟ يعني أنا هو الإشكالية أن في كلمات في السؤال يعني أظنها مكتوبة خطأ. يعني الشاهد شاهد يعني انا اجيب على حالتين. اذا جلس الاذن للتشهد مخالفة الامام ثم لما سلم الامام سجد للسهو ولم يسجد معه ابنك ففعل ابنك خطأ فعل ابنك خطأ. اما حكم الصلاة فصلاة ابنك صحيحة لانه مطيب. الحالة الثانية انه تابع الامام وسجد معه للسهو في نهاية الصلاة ثم بعد ذلك رجع الى البيت واعاد الصلاة، هذا اي اعادة الصلاة خطأ من ابنك، اعادة الصلاة خطأ من الابن، اعادة الصلاة مرة ثانية خطأ من الابن. اما يعني ان نلوم الامام لكثرة سهوه فلعل يعني لو يوجد غيره افضل منه، ان كان يوجد غيره افضل منه فليقدم، والا فلعل هذا هو الافضل. تكون للصلاة بدون زار الجائزة في البيت، نعم الصلاة صحيحة. يقولون لابد من قراءة سورة الكهف، يعني لعلها تقصد ليلة الجمعة او يوم الجمعة، هي سنة وليست بواجبة. من العلماء من قال الحديث الوارد فيها ضعيف لا يصح، ويعني بداية يعني لم يصح عن النبي عليه السلام في فضيلة يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف لا ليلتها ولا يومها، لكن صح من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انها تقرأ الليلة تقرأ في الليل ليلة الجمعة يوما. والعلماء قالوا هذا الذي قاله سعيد ليس له الا حكم الرفض، يعني هو كأنه تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا قرأها الانسان ليلة الجمعة يومها فهذا حسن، وان لم يقرأها فليس عليه شيء. نعم هناك احاديث كما ذكرت حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم وغيره في قراءة سورة الكهف من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة. تقول ان دخلت في اخر ركعة على الامام هل اكمل اخر ركعة معه ام يعيد الصلاة الفرداء؟ ان دخلت في اخر ركعة فتكملي ما تبقى لك، واعني باخر ركعة يعني ادركت معه الركوع او من بدايته. اما ان كنت دخلت معه بعد ما اعتدل من الركوع فلابد ان تأتي للصلاة كاملة. تقول هل سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ الحديث الوارد فيها ضعيف. هل التشهد الاصل في قول كامل؟ لا، نقف عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هل من فضل سورة ياسين؟ لا يصح فيها نص، لا يصح في فضل سورة ياسين نص. هل يجوز اتمام الفاتحة؟ نعم، ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى سيد القوم سيد القبيلة بالفاتحة فبرئ من لدغة قد اصيبه، وأقره النبي عليه السلام على ذلك. لم يتبقى إلا القليل من الوقت، هل هناك أسئلة أم ننتهي ننهي المحاضرة؟ هل يصح ان نعرف عن صوت الآيات الكرسية انها تحرك الجن؟ لم يرد في هذا نص، لم يرد في هذا نص، لم يرد نص ان آية الكرسي اذا قرأها القارئ فانها تحرك الجن، لا هذا لا يصح. وصلنا لآية ناصر النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.